بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اسلبهم مدد الإمهال. عادت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة الفصل الأول من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب. الفصل الأول من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب. وقلنا أن هذا الباب، الباب الأول في القسم الثالث، يختص بما يجب اعتقاده في الأنبياء من العصمة المتعارف عليها بالتبليغ والأمانة والصدق والفطانة. أربع أشياء عند الأنبياء لابد أن تعتقدها: أنهم مبلغون عن ربهم ولم يكتموا شيء، والأمانة أنهم أمناء فلا يخونوا، وأنهم فطناء فلا يكونوا قليل الفهم، لابد أن يكونوا أفطن أهل عصرهم وأزكى أهل عصرهم، وألا يكذبوا على الله أبدا، فهم صادقون. يبقى الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، وهذه العصمة تشمل النبي في اعتقاده وفي أقواله وفي أفعاله. اعتقاد القلب، فالنبي لا يعتقد الكفر أصلا قبل البعثة وبعدها، قبل البعثة وبعدها. يعني النبي قبل بعثته مؤمن موحد يعرف رب، لكن البعثة تأتي لتعرفه كيف يتقرب من ربه، كيف، لكن هو يعرف ربه، لا يشرك به أصلا. هذا في اعتقاد القلب. وكذلك في قول اللسان، فهم لا يقولون ما لا يرضي الله أبدا بألسنتهم. وكذلك في أفعالهم، فهم لا يفعلون ما لا يليق، لا يفعلون الحرام ولا يفعلون المكروه ولا يفعلون خلاف الأولى إلا لأجل التشريع، وأفعالهم تدور بين الإباحة والاستحباب والوجوب. هذا هو موضوع الباب، لكن يتناول هذا الباب في عدة فصول. فالفصل الأول يتناول عصمتهم في اعتقادهم في قلوبهم بعد بعثتهم، بعد البعثة. ويتناول في الفصل الثاني اعتقادهم وعصمتهم في اعتقادهم قبل البعثة. يبقى الفصل الأول بيتناول فيما كان بعد بعثته، والفصل الثاني اللي هو لسه مش هنقوله النهاردة، ما كان من حالهم قبل بعثتهم، زي قول الله لنبينا: ووجدك ضالا فهدى. هذا الكلام كان قبل بعثته، فهل الضلال هنا يدل على، له معنى يدل على انه مضاد للإيمان، قرين الكفر يعني، ولا له معنى آخر يليق به؟ لأنه لا يجوز في حق النبي أن يكون ضالا قبل البعثة أصلا بمعنى الكفر، لأنه معصوم في اعتقاده. فيتناول في هذا الفصل الآيات والأحاديث التي قد تكون في ظاهرها يشوش هذا المعنى أن النبي معصوم في اعتقاده بعد البعثة. فتناول عدة آيات ووقفنا، وتناول أيضا بعض الأحاديث ووقفنا على قوله في وسط هذا الفصل، لأنه فصل طويل. يقول: وحديث خديجة رضي الله عنها وأرضاء من أم المؤمنين، وحديث خديجة واختبارها أمر جبريل بكشف رأسها. الحديث معروف في أول بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال لها: يأتيني الملك فسألت مين؟ ورقة بن نوفل، كان ابن عمها وكان عنده علم الكتاب القديم، فقال لها لو كان شيطانا وظهرت عورتك يظل عنده لا يخرج، ولو كان ملك عنده فأظهرت عورتك يختفي الملك لأنه لا يظهر على عورة امرأة. فاختبرت هذا، فقالت لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما يأتيك ما يأتيك أخبرني. فلما جاءه سيدنا جبريل وهو في بيتها قال أتاني الملك، قالت إذن اقرب مني، فاقترب منها وأجلسته على فخذها، وفي روايات أنه هو أجلس على فخذه وعرت رأسها يعني عشان تظهر شعرها، فقال ذهب اختبأ، فعلمت أنه ملك وليس شيطانا. هذا الاختبار لم يكن من أجل أن يتأكد نبينا أنه ملك، نبينا متأكد، الاختبار ده لسيدتنا خديجة لتتأكد أن الذي يأتي زوجها ملك فتؤمن به. يبقى الاختبار ده كانت تفعله ستنا خديجة لنفسها لا لنبينا لأنه شك. خدت بالك، لأن في ناس تظن أن النبي في الأول شك فراح لورقة بن نوفل يسأله هو أنا جرالي إيه وأعمل إيه، ناس متصورة كده. أبدا، النبي كان يعلم أنه يوحى إليه من أول لحظة متأكد، لكن الذي حدث له وقال زملوني ودسروني وغير ذلك هي شدة لقاء الملك أول مرة، شدة لقائه بالملك أول مرة، غير معتاد ببشريته أن يلتقي بالملك، بس هو عارف. وعلشان كده قال خشيت على نفسي، خشيت على نفسي يعني ألا أتحمل ملاقاته مرات كثيرة. ليه؟ لضعف البنية البشرية ولقوة البنية الملكية واختلاف الطبيعة، كل الحاجات دي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول خشيت على نفسي. يبقى إيه؟ اختبار سيدتنا خديجة كان اختبارا لها لا لنبينا، افهم دي نقطة هامة، لأن نبيك لم يشك لحظة في وحيه، فهمت المسألة دي هامة. ما هي راحت سألت ورقة أعمل إيه، زوجي بيجي له الأعراض الفلانية، صارع ده ولا مرض ولا شطان ولا ملك ولا إيه الحكاية، هو راجل عنده علم قال لها الحكاية دي، قال لها أعملي كذا وكذا وكذا، تختبر عشان إيه تستنتج منه إيه ما يحدث لزوجها فتطمئن عليه. إنما ذلك في حق خديجة، اختبارها ده في حقها لتتحقق صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يأتيه ملك ويزول الشك عنها لا أنها فعلت ذلك للنبي، ما عملتش كده عشان إيه تثبت لنبينا أنه بيوحى إليه، لا ده عمل كده لتثبت لنفسها، وليختبر هو حاله، ما عملتش كده عشان النبي بيختبر الحال نفسه بذلك، بل قد ورد في حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن ورقة أمر خديجة أن تخبر الأمر بذلك، ورقة هو اللي قال لها. وفي حديث إسماعيل ابن أبي حكيم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن عمي، قالت لسيدنا رسول الله، ستنا خديجة قالت لسيدنا رسول الله يا ابن عمي، لأنها هي في نسلها بتجتمع مع نبينا في جده قصي، ففي ولاد عمومة، لما تمشي في نسل ستنا خديجة تجده يجتمع مع نبينا في قصي، عشان كده قالت له يا ابن عمي هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاءك، قالت له كده لما يجي لك اللي بيجي لك ده قل لي بس تقدر تقول لي، قال نعم. فلما جاء جبريل أخبرها فقالت له اجلس إلى شقي، يعني اجلس ملاصقا لي علشان الملك لا يحب أن يطلع على العورات، يعني الملك مش محتاج تقول دعاء معين علشان ما يشوفكش وانت بتقلع هدومك، هو من نفسه يلاقيك بتقلع هدومك يمشي، لكن انت محتاج تقول دعاء عشان الشيطان والجن ما يشوفش عورتك، لأنه هيشوفك بتقلع يلبد يحب يطلع على العورات. وعلشان كده ايه الانسان لما يجي يغير هدومه يقول بسم الله الذي لا اله الا هو، يقوم ايه الجن يمشي ما يطلعش على عورته، بسم الله الذي لا اله الا هو. وعندما ياتي زوجته ويقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يقوم يروح ما يحضرش المساله. يبقى ايه وانت داخل دوره الماء الخلاء تقول أعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث، يقوم لا يطلع على عورتك وأنت تقضي حاجتك. لكن أنت ما فيش دعاء معين عشان الملك يمشي، لأن الملك من نفسه بيمشي. الملك ربنا سبحانه وتعالى جعله حيي، لا يحب أن يطلع على عورات الناس، كويس، من نفسه. فعلشان كده سيدنا ورقة قال ستنا خديجة تختبر بهذا، وذكر الحديث إلى آخره. وفيه فقالت ما هذا بالشيطان، هذا الملك يا ابن عم. لما قال لها ده مشي، قالت له يبقى مش شيطان، ده ملك يا ابن عم. يبقى بتأكد لنفسها، هذا الملك يا ابن عمي، فاثبت وأبشر، وأمنت به. فهذا يدل على أنها مستثبتة بما فعلته لنفسها، ومستظهرة لإيمانها لا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا شبهة عنده أصلا. فهمت؟ المستشرقين يجيب لك القصص دي ويتناولوها على أن النبي كان عنده شبهة في الأول. ما هو ده حديث اللي هو بدء الوحي، أيوه، وقال له إن هذا هو الناموس الذي جاء على موسى، ما هي واخداه برضه تطمئن عليه، مش هو اللي رايح تطمئن على نفسه، هي خدته تطمئن عليه. لقت إن زوجها متجوزاه بقالها سنوات، بقالها 15 سنة متجوزاه في كمال عقله وفي كمال عافيته، فجأة زملوني وارتعد وتعبان ومرهق، قال قلقت عليه. فعايزة تاخده الواحد عنده علم تسأله أعمل إيه، زوجي بيشتكي بأعراض جديدة ما كانش بيشتكي فيها قبل كده. راحت لورقة تتأكد لزوجها وتطمئن عليه. فهمت بقى؟ مش هو اللي قال لها وديني الورقة، لا، النبي أعلم الخلق، لا يستعين إلا بالله ولا يعتمد إلا على الله. فهي استثبتت لنفسها، فلما عرفت ذلك بمقتضى العلم اللي هو لقنها إياه ورقة، عرفت إن اللي يأتي زوجها ده هو الحق، فأمنت بإيه؟ برسالة زوجها. وقول معمر في فترة الوحي، خد بالك برضو من القصة دي، لأن الحاجات دي كلها بتقراها في السيرة ويجي ترجمها المستشرقين بتراجم تدلك على أنهم فهموا منها أن النبي كان يشك في أول ما إيه، وعشان كده قالوا أن كان عنده صرع. بعض المستشرقين قالوا أن الوحي ده عبارة عن صرع مصروع يعني. فنسأل الله أن يسلمنا ويسلمكم من كل اعتقاد فاسد في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقول معمر في فترة الوحي، لما ايه، لما طبعا حصل ان الوحي جاء للنبي في الاول كان صعب عليه، فربنا سبحانه وتعالى اخر على الوحي فترة حتى يشتاق اليه، وبعدين بعد كده يستطيع ان هو يتحمله مرة اخرى. فبيقول في فترة الوحي فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. شوف بقى فيما بلغنا، يعني غير مسند، هذا الكلام غير مسند. اولا يسموه بلاغ، ودي من ضمن ايه الاسانيد الضعيفه، انها جاءت ببلاغ، زي ما تقول انا سمعت بيقولوا كذا. طب هل الخبر لما تقول سمعت بيقولوا كذا ده خبر يوثق فيه؟ ممكن يبقى اشاعه، مش كده برضه؟ ممكن يبقى اشاعه. وعشان كده في بعض الاشياء قيلت في كتب السيره وهي ما هي الا بلاغات ليست لها يعني وجه من الصحه. المهم قالوها كبلاغ في كتب السيره، قال فيما بلغنا حزنا، يعني النبي حزن حزنا، غدا منه مرارا كي يتردى من شواهق الجبال. هذه القصة لا تقدح في هذا الأصل، إن كونه لم يشك لقول معمر عنه فيما بلغنا ولم يسنده. أول حاجة أنها من البلاغ وغير مسند، دي أول حاجة، يعني ممكن تردها بهذا. طيب، ولا ذكر رواته ولا من حدث به، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أصلا، ده ما قالش أن النبي قال كده، خصوصا ان الفترة دي ما كانش حد بيراقب النبي في كل افعاله في الفترة دي علشان يدون كل حاجة، وهو لا يحدث له هذا العلم الا اذا النبي اخبره بقى، وهو ما قالش ان النبي اخبرني، ده كلام كده. فهمت ازاي؟ سموه طق حنك، الله اعلم صح ولا لا. لكن على اي حال هذا الكلام من حيث الاسانيد والدراسة العلمية البحتة ضعيف، لكن ممكن يتفهم بمعنى صحيح حتى لو حصل. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يوحى إليه، فلما انقطع الوحي حزن لانقطاعه، فلما حزن لانقطاعه تمنى الوفاة، وكان لم يؤمر بشرع أنه يحرم عليه الانتحار أصلا. ده إيه المشكلة؟ ما هو لم يؤمر أصلا، لم يأتي شرع جديد، فهو لم يشرع ولم يهم بمحرم، لانه لا حرام ولا حلال لسه، ما فيش تشريع، فهمت؟ يبقى حتى لو فرض جدلا فهو هم حزنا على انقطاع الوحي وعلى عدم اتمام النعمة، وشرع في فعل امر لم يفعله، وهذا الامر لم ينهى عنه اصلا حيث لا تشريع. يعني ممكن برضو تاخد الموضوع وتفنده بالطريقة دي وتلاقيه برضو ماشي مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من ايه، من الشك ومن فعل المحرم. ولا يعرف مثل هذا الا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه قد يحمل على انه كان اول الامر كما ذكرناه، او انه فعل ذلك لما احرج من تكذيب من بلغه، كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يعني قاتل نفسك حزنا وكمدا على قولهم لك انك كذاب وانك مجنون وانك وانك وغير ذلك. ويصحح معنى هذا التأويل حديث رواه شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل، أن المشركين لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، دار الندوة دي اجتمعوا فيها طبعا للتشاور للنبي في أمور كثيرة، أشهر اجتماع ليهم اللي هو اجتماع قبل الهجرة اللي تزعمهم فيه إبليس في صورة شيخ نجدي من نجد، لكن هم كانوا يجتمعوا فيه كثيرا للتشاور في أمر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. دار الندوة دي اللي جمعها اللي عملها قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم، أنشأها علشان يبقى زي إيه، زي مجلس شورى كده أو مجلس شعب عندهم في قريش يجتمعوا فيه حتى يناقشوا الأمور الهامة ويأخذوا رأي جماعي في أمر يهمهم جميعا، فسموها دار الندوة. دار الندوة دي كانت يعني عارف باب الفتح، عارف باب الفتح الوقت اللي في مكة اللي في الكعبة اللي هو مواجه للميزاب عند حجر إسماعيل كده، لما تقعد عند حجر إسماعيل تدي ظهرك للميزاب في حجر إسماعيل تبص تلاقي باب الفتح، يبقى على إيدك الشمال في الحالة دي دار الندوة في الوش كده، كانت مواجهة للميزاب اللي على حجر سيدنا إسماعيل. وعشان كده هناك لما تيجي تطلع تلاقي في باب اسمه باب الندوة، تلاقي هناك في باب كده اسمه باب الندوة يطلعك على الميضة اللي تحت السلم، عارف الحتة دي ولا ما شوف؟ طيب الحمد لله. فكانت دار الندوة هناك، فهمت بقى؟ فبيقول لك ايه عن جابر بن عبد الله، ان المشركين لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في شأن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق رأيهم على ان يقولوا انه ساحر، اشتد ذلك عليه وتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل فقال: يا ايها المزمل، يا ايها المدثر، أو خاف أن الفترة يعني انقطاع الوحي ده عقوبة، خاف لا يكون عقوبة لأمر، يعني لأمر صدر منه أو سبب منه، يعني وقع منه سبب لا يعرفه فحرم هذا الأمر. زي واحد مثلا يشوف رؤى حلوة كتيرة وفجأة تلاقيها انقطعت، يوم يبتدي يقول أنا ليه اتقطعت الرؤى الحلوة اللي كنت بشوفها، يمكن أنا عملت معصية، عملت حاجة تقصير، يبتدي يراجع نفسه، يبتدي يشاور نفسه، فهمت؟ فخشي أن تكون عقوبة من ربه ففعل ذلك بنفسه، ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذلك فيعترض به. فهمت بقى؟ يبقى ترد هذه القضية اللي هي قضية خبر أنه أراد أن يتردى من الجبال بأنها أولا بلاغ غير مسندة، وأنها لا تكون إلا بإخبار النبي ولم يقل أن النبي قال ذلك، يبقى ضعيف اجري. أو أنها لو صحت تبقى قبل الشرع، قبل الأمر بالنهي، قبل الأمر والنهي، وأنها كانت حزنا على ما واجهه الرسول صلى الله عليه وسلم من التكذيب، وكان أكثر شيء يعني يزعجه في نفسه أن يقال عليه ساحر أو مجنون أو كذاب، خصوصا أنه كان مشهورا بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ونحو هذا هيجيب لك كل دي قضايا تانية بنعيشها لك. فرار يونس عليه السلام خشية تكذيب قومه له لما وعدهم به، سيدنا يونس ده نبي، واحنا قايلين الأنبياء معصومون في اعتقادهم وفي أفعالهم وفي أقوالهم، مش كده برضو؟ طيب تيجي لسيدنا يونس بقى لما فر وخرج خشية تكذيب قومه له لما وعدهم به من العذاب وقول الله في يونس يعني في حقه: فظن أن لن نقدر عليه. فظن يعني اعتقد، لأن الظن بلغة قريش، نزل القرآن بلغة قريش والظن في لغة قريش هو معنى الاعتقاد. واحنا بنتكلم في الفصل ده على عقد قلب الانبياء، على اعتقاد قلوب الانبياء، فازاي يبقى نبي يظن ان لن نقدر عليه؟ هل نقدر عليه هنا من القدرة؟ يعني يشك في قدرة الله؟ محال. امال ليه نقدر بقى؟ يبقى ممكن تبقى نقدر عليه يعني ايه؟ من القدر، من التضييق، لا من القدرة. نقدر يعني زي ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. يبقى فظن ان لن نقدر عليه، ان لن نضيق عليه، انه هو حتى لو ساب قومه وراح لقوم تانيين ظن ان ربنا مش هيعاقبه على كده، وان ربنا سبحانه وتعالى هيعديها له، يعني مش هيضيقها عليه. ادي معنى فظن ان لن نقدر عليه من باب ايه؟ القدر، يعني التضييق، لا من باب القدرة يعني الارادة. واخد بالك ازاي؟ يبقى لا يعتقد اصلا ان في نبي يشك في قدرة الله، لان الشك في قدرة الله ده كفر. فهمت بقى المسألة؟ يبقى لا يعتقد هذا. يبقى الآية لابد ان تفهمها بمعنى القدر هنا ان لن نقدر عليه، بمعنى التضييق، لا بمعنى اعتقاده ان الله لا يقدر عليه من القدرة، بل من القدر اي التضييق. فهمت بقى الحتة دي مهمة؟ الدفاع عن الانبياء ده عبادة كبيرة، عبادة كبيرة. خد بالك، ده الدفاع عن مسلم واحد مظلوم عبادة كبيرة، فما بالك لو كان من الأولياء، فلا بالك لو كان من الأنبياء، فما بالك لو كان سيد الأنبياء. فتتدرج في العبادات الكبيرة العالية طول ما أنت واقف تنافح عن سيدنا رسول الله وعن إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين. فنسأل الله أن يجعلنا ممن ينافح عنهم وعلى قدمهم وقلبه. فظن أن لن نقدر عليه، يقول لك قدر يعني معنى قدر، قدر يعني قطر من التقتير، من التضييق. فهمت ازاي؟ ادي معنى قدر. وقد تكون قدر بمعنى ايه؟ القدرة. فاجي اسمع الاية دي، الاية دي بتحكي في نبي، افهم ان لن نقدر عليه، ايه اللي يليق في حق النبي؟ افهم هنا من القدر يعني التضييق، ولا من القدرة؟ ابتدي اشوف، لان الكلام افهمه على حسب الكلام بيتقال لمين. بيتقال في حق نبي يبقى هنا من التضييق، بيتقال في حق كافر يبقى شك في القدر. سهل على طول، تبقى عندك قاعدة في ذهنك تقوم تضبط المعاني والكلام. معناه ان لن نضيق عليه. قال مكي: طمع في رحمة الله وألا يضيق عليه مسلكه في خروجه. وقيل: حسن ظنه بمولاه أنه لا يقضي عليه العقوبة. وقيل: نقدر عليه ما أصابه. وقد قرئ: فظن أن لن نقدر عليه، وهي قراءة شاذة، يعني تروى بخبر أحد وليست قراءة معتمدة. وقيل: نؤاخذه بغضبه وذهابه. وقال ابن زيد معناه، اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال ابن زيد معناه: أفظن أن لن نقدر عليه، يعني على الاستفهام، ولا يليق أن يظن بنبي أن يجهل صفة من صفات رب اللي هي القدرة. فمستحيل أن يبقى في نبي يجهل صفة القدرة اللي هي في صفات ربه. وكذلك قوله برضه في حق سيدنا يونس: إذ ذهب مغاضبا. مغاضبا يعني إيه؟ يعني مشاحنا ربه، يعني غضبان من ربه، يعني فهمت ازاي؟ غضبان من رسالته الى الناس، ارسالي الى الناس. إذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، يبقى عندك مغاضبة ولن نقدر عليه، الاثنين دول مشكلتين تحلهم في الآية في المعنى. إذ ذهب مغاضبا، الصحيح مغاضبا لقومه لكفرهم، يعني إذ ذهب غضبان من قومه لكفره، يعني حال ذهابه وتركه قومه غضبا عليهم من كفره، لا غضبا من قدر الله عليه. فهمت بقى؟ وهو قول سيدنا عبد الله بن عباس والضحاك وغيرهما: لا لربه عز وجل، إذ مغاضبة الله معاداة له، ومعاداة الله كفر لا تليق بالمؤمنين، فكيف بالأنبياء؟ وقيل مستحيا من قومه أن يسموه بالكذب أو يقتلوه كما ورد في الخبر. وقيل مغاضبا لبعض الملوك فيما أمره به من التوجه إلى أمر أمره الله به على لسان نبي آخر، فقال له يونس: غيري أقوى عليه مني، فعزم عليه فخرج لذلك مغاضبا. كل دي أقوال إن الغضب كان على الناس وليس على الله. فهمت إزاي؟ والغضب في الله مطلوب، لكن الغضب على الله كفر. فهمت بقى المسألة؟ وقد روي عن ابن عباس أن إرسال يونس ونبوته إنما كان بعد أن نبذه الحوت، واستدل من الآية بقول فنبذناه بالعراء وهو سقيم. سقيم يعني مريض من حرارة بطن الحوت، قعد فيها قالوا يوم، وفي أقوال قالوا 3 أيام، وناس قالوا أسبوع، وناس قالوا أقصى حاجة 40 يوم. يعني ما أعتقدش حكاية 40 يوم دي، لكن على أي حال قيل بكل ذلك يوم واحد، وناس قالوا يومين وثلاثة. على أي حال أما نقابله إن شاء الله يوم القيامة نسأله يا سيدنا يونس قعدت كم يوم، عشان الحكاية دي كانت قلقانة، هيقول لنا إن شاء الله. لكن هو قيل أقوال كثيرة قعد في بطن الحوت قد إيه. لما قعد في بطن الحوت، طبعا الفترة دي بطن الحوت فيها عصارة هضمة مية نار، كوت جلده مسكين، واخد بالك؟ فخرج من بطن الحوت متسلخ، جلده مسلخ خالص، وعلشان كده ايه، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وطبعا ريحة وحشة، قاعد يشم ريحة احشاء بطن الحوت، هواء متعفن مش كده برضو، فمارد منه، وصوت بقى قلب الحوت بيضخ كأن مكنة شغالة جنبه على طول، قاعد يدق كده طول النهار القلب بتاع الحوت ده. قلب الحوت ده يعني يرج لك الجامع، يرج المسجد ده قلب الحوت. هو قاعد طبعا جنبه بيديله باللكمية كل شوية، القلب بيدق بقى. فعملية طلع طبعا من بطن الحوت، ما جسمه مرجرج مهزوز هزة جامدة صعبة، يعني كانت برضو يعني أزمة. فربنا ينجينا. شوف بيعمل كده مع أنبيائي لما فعلوا خلاف الأولى، فما بالك معانا وإحنا بنعمل الحرام الصرف. ربنا ينجينا. يعني الأنبياء دول أحباب الله، بيعمل كده معاهم لما عملوا خلاف الأولى، فما بالك بقى لو عملنا إحنا الحرام الصرف، عشان تعرف لطف ربك بيك بس. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال لك قرع العسل ده علشان إيه؟ يطرد الدبان ويطرد الناموس، واللي طالع طبعا جلده مسلخ مش عايز حاجة تقف عليه تلسعه. فربنا إيه؟ خلى قرع العسل ده ينبت حوله، يقوم إيه؟ يطرد الذباب ويطرد الناموس. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ففي ناس استدلوا من الكلمة دي أنه أرسل بعد خروجه من بطن الحوت، وقبل خروجه من بطن الحوت لم يرسل بعد. لكن برضو احنا نرد عليهم ونقول لهم أولا، إذا كانت المعاني دي معاني لا تليق، فالنبي معصوم قبل بعثته وإرساله، كذلك بعد إرساله. فهيبقى عندنا في قضية أنه غير معصوم قبل البعث، ودي قضية تانية عايزة تتناقش. فهمت إزاي؟ هنناقشها في الفصل الثاني. لكن على أي حال المخرج الأول أولى. ويستدل أيضا بقول ولا تكن كصاحب الحوت، وذكر القصة ثم قال فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين. يعني ربنا قال له ما تكونش كصاحب الحوت سيدنا يونس، وتفكر تسيب مكة قبل أوان الهجرة، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه هجروا الحبشة، لكن فضل قاعد هو، عشان ربنا قال له لا تكن كصاحب الحوت، ما تسيبش اللي أنا أرسلت لك ليهم إلا بإذني. فبقى يأذن لأصحابه بالهجرة، هجروا الحبشة وهو قاعد. وبعدين لما ظهرت له أرض الهجرة اللي هي المدينة، بقى الصحابة يهجروا أرسالا وجماعات وهو قاعد برضه، حتى أذن له. فلما أذن له تنفيذا لقول الله لا تكن كصاحب الحوت، يعني ما تخرجش إلا بالإذن، خليك قاعد ما تخرجش إلا بالإذن، لا تجتهد في خروجك بمجرد اجتهاد رأيك، لكن انتظر الإذن. فلما جاء الإذن رتب لها صلى الله عليه وسلم، وخرج كما هو معلوم في هجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فتكون هذه القصة إذن قبل نبوته. قلنا لو كان التأويل على كده هيبقى عندنا إشكال إن قبل النبوة أيضا معصوم، فكيف يفعل ذلك؟ فالتأويل الأول أول. فإن قيل فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم، جايب لك قضية ثانية، كل دي قضايا بتقابلك في السيرة وفي الأحاديث وفي القرآن تزعجك في اعتقادك أن النبي معصوم في اعتقاده، بيحاول يحلها لك. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام مسلم في صحيحه إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله كل يوم 100 مرة، وفي طريق اللي هو البخاري في اليوم أكثر من 70 مرة، فاحذر أن يقع ببالك أن يكون هذا الغين وسوسة أو ريبا وقع في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فيما يتعلق بالوحي والرسالة. فهم؟ خد بالك، اوعى يكون كده في اعتقادك. بل أصل الغين في هذا ما يتغشى القلب ويغطيه، قاله أبو عبيد، وأصله من غين السماء وهو إطباق الغيم عليها. وقال غيره: والغين شيء يغشي القلب ولا يغطيه كل التغطية كالغيم الرقيق الذي يعرض في الهواء فلا يمنع ضوء الشمس. وكذلك لا يفهم من الحديث أنه يغان على قلبه 100 مرة أو أكثر من 70 في اليوم، إذ ليس يقتضيه لفظه الذي ذكرناه وهو أكثر الروايات، وإنما هذا عدد للاستغفار لا للغين. يقول إنه لا يغان على قلبي لولا أني أستغفر 100 مرة. في رواية تانية إنه لا يغان على قلبي 70 مرة لولا أني أستغفر الله، فجعل الغين 70 مرة. فهمت؟ فيقول لك لا، خد بالك إن الاستغفار عدد 70، إنما الغين مش عدد 70 ولا 100. فهمت؟ يعني 70 والمئة ده عدد الاستغفار لعدد الغين، إنما هذا عدد للاستغفار لا للغين. فيكون المراد بهذا الغين إشارة إلى غفلات قلبه وفترات نفسه وسهوها عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق بما كان صلى الله عليه وآله وسلم دفع إليه من مقاسات البشر وسياسة الأمة ومعاناة الأهل ومقاومة الولي والعدو ومصلحة النفس، وكلفه من أعباء أداء الرسالة وحمل الأمانة، وهو في كل هذا في طاعة ربه وعبادة خالقه. ولكن لما كان صلى الله عليه وآله وسلم أرفع الخلق عند الله مكانة وأعلاهم درجة وأتمهم به معرفة، وكانت حاله عند خلوص قلبه وخلو همه وتفرده بربه وإقباله بكلية عليه ومقامه هنالك أرفع حالية حاليه أرفع حاليه، رأى صلى الله عليه وسلم حال فترته عنها وشغله بسواها غضا من علي حاله وخفضا من رفيع مقامه، فاستغفر الله من ذلك. هذا أولى وجوه الحديث وأشهرها، وإلى معنى ما أشرنا به مال كثير من الناس وحام حوله فقارب ولم يرد. وقد قربنا غامض معناه وكشفنا للمستفيد محياه، وهو مبني على جواز الفترات والغفلات والسهو في غير طريق البلاغ على ما سيأتي. يعني أول تأويل بيقول لك اللي هو ارتضاء القاضي عياض في الغين ده، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عين على الحق وعين على الخلق، فكان أحيانا ينشغل بنظره للخلق أخذا بأيديهم للحق عن قيامه بكمال حقوق ربه، فكان يعتبر حاله في انشغاله وهي عبادة أدنى من حاله وهو في كمال شغله بربه، فكان يستغفر ربه لتروي هذه الحالة عليه التي هي أدنى بالمقارنة من الحالة التي هي أعلى. فهمت؟ أدي المعنى على اعتبار أن السهو والغفلات قد تطرأ على قلوب الأنبياء أحيانا، وهذه القضية قضية خلافية حنتناولها في فصل منفصل، والراجح أنها لا تطرأ أصلا. واضح؟ يبقى التأويل ده احنا مش عاجبنا برضو. ليه؟ لأنه مبني على قضية احنا مش موافقين عليها، على تروي الغفلات والهنات والسهو على قلوب الأنبياء، وهذه القضية احنا مش موافقين عليها أصلا. طب ما هو النبي سهى، حنتناولها بقى، حنبقى نتفاهم بقى فيها في وقت تاني، لكن على أي حال لا تحدث. يبقى التأويل اللي ارتضاه القاضي عياض احنا على أي حال لا نرتضيه، لأن عندنا تأويلات أخرى أعلى. سئل سيدنا أبو الحسن الشاذلي عن معنى هذا الحديث فلم يحر جوابا، ثم نام مشغولا به، وكان كثيرا ما يرى رسول الله في الرؤيا، فسأل النبي في الرؤيا. يبقى ممكن الواحد ياخد علم من الرؤية، الرؤية الحق، لأن رؤية النبي حق. فهو لما شاف النبي في الرؤية وهو كان نايم مشغول، بمعنى إنه لا يغان على قلبي، يغان على قلب النبي إزاي وهو معصوم؟ إزاي ده معصوم من الغفلات، معصوم من الفترات، معصوم من الحاجات دي كلها؟ ده كان يقول تنام عيني ولا ينام قلبي، مش كده صلى الله عليه وسلم؟ فإزاي بقى يغان على قلبي؟ فنايم مشغول، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية مبتسما له ويقول: يا أبا علي، غين أنوار لا غين أغيار. حلها له النبي في الرؤية. قال له غين أنوار، أي أنوار الترقي، أي لأن نبينا في كل لحظة يترقى بتجلي مولاه، وكان فضل الله عليه عظيما، ففي كل لحظة يترقى، فكان ينظر حاله بعد ترقيه إلى حاله قبل الترقي، فيجد أن الفرق بينهما نوع غفلة، نوع غين، فيستغفر من هذا. فكان النبي يستغفر من أنوار الترقي لا من أغيار الغفلات، حيث أنه معصوم من الغفلات. والله أعلى وأعلم. وذهب الطائفة من أرباب القلوب في التفسير الغيني ده عن الأب أولياء الله يعني، ومشيخة المتصوفة اللي هم أرباب السلوك، ممن قال بتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني عن الغفلات والسهم اللي احنا منهم، الحمد لله احنا بننزهه برضه، ماشيين على نهجه ننزهه من الغفلات والسهم. انما بعض الاصوليين قالوا يجوز على الانبياء الغفله والسهم، وقالوا ايه ادله كثيره عندهم، ادله كثيره، لكن احنا نرد على كل دليل بوجوه كثيره نبطلها ان شاء الله دفاعا عن الانبياء. جمله يعني قالوا كلام كثيره، واجله يعني اعظم ان يجوز علي في حال سهو أو فترة، إلى أن معنى الحديث ما يهم خاطره ويغم فكره من أمر أمته صلى الله عليه وسلم الاهتمام بهم وكثرة شفقتي عليهم فاستغفر لهم. يعني قالوا إن الغين اللي على قلب النبي ده غين همه على أمته، انشغاله بذنوب أمته، انشغاله بالاستغفار لهم، فهمت؟ فكل ما يطرأ على قلبه ويعرض عليه أعمال أمته فيرى فيها نوع تقصير، يجد أنه يستغفر لله باستمرار من أجل ذلك. ده تأويل آخر عند بعض أرباب القلوب. قالوا وقد يكون الغين هنا على قلبه السكينة تتغشاه، لقوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه، ويكون استغفاره صلى الله عليه وسلم عندها إظهارا للعبودية والافتقار. قال ابن عطاء استغفاره وفعله هذا تعريف للأمة يحملهم على الاستغفار. قال غيره ويستشعرون الحذر ولا يركنون إلى الأمن، يعني أو قال إن هذا قول النبي لأمته حتى يحسهم على الاستغفار، يعني كأن بيقول كلما غنى على قلبك استغفر الله، كأنه يؤمر أمته أن يحسهم في الاستغفار، فجاء على لسان نفسه استشعارا بأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه يشعر بحال المؤمنين أكثر من حالهم، لأنه قال على نفسه إني منكم بمنزلة الوالد من ولدي. قال غيره ويستشعرون الحذر ولا يركنون إلى الأمن. وقد يحتمل أن تكون هذه الإغانة حالة خشية وإعظام تغشى قلبه فيستغفر حينئذ شكرا لله وملازمة لعبوديته، كما قال في ملازمة العبادة أفلا أكون عبدا شكورا. وعلى هذه الوجوه الأخيرة يحمل ما روي في بعض طرق هذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يغان على قلبي في اليوم أكثر من 70 مرة فأستغفر الله. طيب خلصنا موضوع الغين، هنا نخش في قضية أخرى. هو مسك لك قضية ورا قضية كده، حاجات عشان إيه يحل لك إشكال، كلها في موضوع واحد وهو عقد قلوب الأنبياء قبل البعثة. خد بالك، عقد قلوب الأنبياء قبل البعثة، يعني اعتقادهم قبل البعثة. فإن قلت فما معنى قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. جاهلين، خد بالك، ده الجاهلين ده يعني حاجة لا تليق بالمعصوم، وإحنا بنقول النبي معصوم مش كده؟ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. والكلام ده قال له بعد بعثته، يبقى ايه في نفس الفصل بتاعنا، احنا كل فصلنا بنتكلم على عقد القلب بعد البعثة، فهمت ازاي؟ الايات كلها مختارة في هذا التوقيت. وقول لسيدنا نوح عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. الله، برضو نبي وقال له الجاهلين تاني، فعايزين نحل الإشكال ده. فاعلم أنه لا يلتفت في ذلك إلى قول من قال في آية نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تكونن ممن يجهل أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى، وفي آية نوح: لا تكونن ممن يجهل أن وعد الله حق، لقوله: إن وعدك الحق. إذ فيه إثبات الجهل بصفة من صفات الله، وذلك لا يجوز على الأنبياء، والمقصود وعظهم ألا يتشبهوا في أمورهم، يعني في دعوتهم للحق، بسمات الجاهلين من عدم الصبر والحرص على سرعة حصول المقصود. يعني الجاهل متسرع، عايز على طول كل حاجة، عايزها الوقت، لكن هي كل شيء بقدر. فبيقول له ما تتعجلش، تبقى حالك زي اللي بيتعجل الجاهل. ادي معنى المسألة. فالمراد الحث على الثبات والصبر على قدر الله وعلى ملاقاة الشدائد حتى يأتي الفرج ويأتي فتح الله، كما قال: إني أعظك. وليس في آية منها دليل على كونهم على تلك الصفة التي نهاهم عن الكون عنها. خد بالك، ابن جني قايل، ابن جني ده من علماء البلاغة الكبار، له كتاب من كتب العظيمة في البلاغة، بيقول ايه: النهي عن الكون أبلغ من النهي عن الاتصاف. يعني اوعى تكون في وسط مش عارف ايه الجماعة اللي بيشربوا خمرة، اما اقول لك اوعى تكون في اللي بيشربوا خمرة اشد من ان اقول لك ما تشربش خمرة، ما تكونش سكير. فهمت ازاي؟ يبقى النهي عن الكون اشد من النهي عن الاتصاف. فربنا بيقول: لا تكونن من الجاهلين، يعني هو مش متصف كده اصلا، يعني مش متصف بكده اصلا، يعني ليست صفة فيه. وكأنه يقول له: اثبت على ما انت عليه من العلم، واخد بالك ازاي؟ ولا تكونن من الجاهلين، يعني حتى لا تكون في زمرة الجاهلين بتسرعك وإرادتك نصرة الله في الوقت الذي لا يريده الله أن يظهر نصرته. فهمت المعنى؟ فكيف وآية نوح قبلها: فلا تسألني ما ليس لك به علم. فحمل ما بعدها على ما قبلها، مش هو بيقول له: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، قايل له كده: فلا تسألني ما ليس لك به علم. يبقى السؤال فيما ليس له به علم هو ده نوع من الجهل. فكأن سيدنا نوح ربنا سبحانه وتعالى يعني تصور انه لما بيقول له: ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، فافتكر ان السؤال ده سؤال فيه نوع جهل، لانه ما فهمش ان ربنا وعده انه هينجيه هو واهله. فهو سيدنا نوح فهم ان اهله يعني ولاده، فلما لقى ابنه بيهلك بيغرق قدامه، قال: يا رب ان وعدك الحق، انا متاكد ان وعدك الحق، بس ده ابني بيغرق، فهمني بقى، فهمني ايه الحكايه دي، انت وعدتني ان انا حنجو انا واهلي، وادي ابني بيهلك. فهمت ازاي؟ وانا متاكد ان وعدك الحق، عايز افهم. فهمت ازاي؟ عايز افهم معناه غاب عنه الفهم، يعني غاب عنه الفهم يعني جاهل، كانه هو بيسال ليفهم. فهمت ازاي؟ ليفهم الحكمه. فربنا حلله الاشكال، قال له: انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، يعني اهلك هم المؤمنين، انما ده عشان كافر يبقى مش من اهلك. يبقى انا وعدتك ووعدي حق صحيح ان انا انجيك انت واهلك المؤمنين. يبقى كان في تقدير هنا المؤمنين، هو فهم انها مطلقه، اهلك مطلقه، لكن ايه؟ لكن فيه قيد اظهره الله له عند غرق ابنه الكافر، فعرف ان هذا القيد معتبر. فلما ظهر له ما خفي عنه كان قبله جاهلا به، فقال له: لا تكونن بالجهل بهذا الامر المقدر انه المؤمن هو الذي ينجو والكافر هو الذي يموت. فهمت بقى؟ فحمل ما بعدها على ما قبلها اولى، لان مثل هذا قد يحتاج الى اذن، وقد تجوز اباحه السؤال فيه ابتداء، فنهاه الله ان يساله عما طوى عنه علمه، وأكنه من غيبه من السبب الموجب لهلاك ابنه. ثم أكمل الله تعالى نعمته عليه بإعلامه ذلك بقوله: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. حكى معناه مكي كذلك. أمر نبينا صلى الله عليه وسلم في الآية الأخرى بالتزام الصبر: اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، مش كده برضو؟ ولا تك في ضيق مما يمكرون. أمر بالتزام الصبر على إعراض قومه ولا يخرج عند ذلك ولا يخرج عند ذلك فيقارب حال الجاهل بشدة التحسر، حكاه أبو بكر بن فورة. وقيل معنى الخطاب لأمة محمد أي فلا تكونوا من الجاهلين، كأن الكلام في إيه؟ في حق الجاهلين من الأمة، ولكن في صورة النبي مبلغا، زي فإن كنت في شك من ما أنزلنا إليك، يعني يا من تشك، مش النبي هنا الكلام لمن شك، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، الآية بتقول كده. هو النبي شك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما نزلت الآية قال لا أشك ولا أسأل، قال لا أشك ولا أسأل، يبقى الكلام مش موجه للنبي، موجه للي في قلبه شك. فهمت بقى؟ هنا برضو فلا تكونن من الجاهلين، أي الخطاب موجه للجاهلين من أمته، وجاء في سورة الخطاب إليه لأنه مبلغا للبلاغ فقط. حكاه أبو محمد مكي. وقال مثله في القرآن كثير، فبهذا الفصل وجب القول بعصمة الأنبياء منه بعد النبوة قطعا. منه يعني إيه؟ من اعتقاد المخالفة في القلب بعد النبوة قطعا، فهمت؟ يعني من كل مخالفة في عقد القلب. أيوه. فاستغفر فتنة داود. طب ما دي هتيجي بقى في ايه؟ هتيجي في الاقوال والافعال، دي هتيجي في الاقوال والافعال. الفصل ده فتنة داود هتيجي بعدين في فصل بتاع الاقوال والافعال. احنا ماسكين الفصل ده في اعتقاد قلوبهم بعد البعثة، وهنعمل فصل في اعتقاد قلوبهم قبل البعثة، وبعدين ننتقل الى اقوال اللسان ثم الافعال الجوارح. كل حاجة حاجة كده عشان نبقى منظمين، فهتيجي إن شاء الله. فبهذا الفصل، الفصل اللي هو بيقوله في عقد قلوب الأنبياء قبل بعد البعثة، فهمت إزاي؟ وجب القول بعصمة الأنبياء منه، أي من كل مخالفة في الاعتقاد التي لا تليق بصفات الله عز وجل بعد النبوة قطعا، يعني بالإجماع. فإن قلت فإذا قررت عصمتهم من هذا وأنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك، فما معنى إذن وعيد الله لنبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ بيقول لك جاب لك واحد معترض قال لو أنت بتقول كده أيها العالم أن الأنبياء معصومون من الاعتقاد المخالفة في قلوبهم بعد البعثة مطلقا، طب تقول إيه في الآيات دي اللي ربنا حذرهم فيها بعد بعثتهم؟ زي إيه؟ فما معنى إذن وعيد الله لنبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك إن فعله، وتحذيري منه كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة، وقوله لأخذنا منه باليمين، وقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله وإن يشأ الله يختم على قلبك، وقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فاعلم. كل دي آيات ايه؟ كلها ايه؟ بتبقى في ظاهرها شبهة في ذهن الإنسان ضد الاعتقاد السليم في عصمة الأنبياء في قلوبهم بعد بعثتهم. فهمت ازاي؟ شبه. فاعلم وفقنا الله وإياك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح ولا يجوز عليه ألا يبلغ ولا يخالف أمر ربه ولا أن يشرك به ولا يتقول على الله ما لا يحب أو يفتري عليه أو يضل أو يختم على قلبه أو يطيع الكافرين، لكن يسر أمره بالمكاشفة والبيان في البلاغ للمخالفين، وأن إبلاغه إن لم يكن بهذه السبيل فكأنه ما بلغ، وطيب نفسه وقوى قلبه بقوله والله يعصمك من الناس، كما قال لموسى وهارون لا تخافا لتشتد بصائرهم في الإبلاغ وإظهار دين الله ويذهب عنهم خوف العدو المضعف للنفس. يعني خد بالك ان الآيات دي كلها جاءت لتدلك على ان الوحي ليس من النبي، لان لو النبي مؤلف الكلام ده كان هيقول إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، كان يقول لنفسه كده لو هو بيوضع القرآن، وكان يقول لنفسه لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا؟ كان يقدر يقول لنفسه إذا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين؟ كان يقول لنفسه كده؟ كان يقول لنفسه لا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل؟ كان يقول لنفسه كده وهو مؤلفه؟ فده الآيات دي كلها ربنا جعلها دليل على أن القرآن والوحي ليس من قبل النبي بل هو من عند الله يخاطب النبي، وأن الأمر لا يقتضي في قواعد تحفظها، الأمر لا يقتضي ولا يلزم منه سبق المخالفة، والنهي لا يلزم منه سبق إيه؟ سبق الفعل، والشرط لا يلزم منه تحقق مضمونه. افهم الحكاية دي مهمة. لما بيقول يا أيها النبي اتق الله، ده أمر، يعني معناه ما كانش متقي الله قبل كده، أي معناه استمر على تقوى الله، يبقى لأن الأمر لا يلزم منه سبق المخالفة، لا يلزم منه عقلا سبق المخالفة. أنت لما تخش على ابنك تلاقيه مجتهد كده وبيذاكر وبتاع، تقول له ذاكر يا حبيبي استمر كده عشان ليك مكافأة عندي، يعني كان معناه، وانت داخل عليه بيذاكر يعني استمر في المذاكرة، مش كده برضه؟ استمر في الاجتهاد. دي نفس الحكاية، اما يقول له اتق الله نفس الحكاية، يعني استمر على ما انت عليه من تقوى الله، لان الامر لا يلزم منه عقلا سبق المخالفة. وقولي ولا تطع الكافرين نهي، وهل كان اطاع الكافرين؟ وكذلك النهي لا يقتضي سبق ايه؟ الفعل. انه كان بيطيع الكافرين فربنا نهى، لا، كأنه يقول واثبت على ما أنت عليه من عدم طاعتك للكافرين. فهمت إزاي؟ وكذلك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين لا يقرؤون الكتاب. ده شرط لا يقتضي تحقق مضمونه، والشرط لا يقتضي تحقق مضمون. لما أقول لك إيه؟ لما أقول لك على فكرة أنت لو كلت أكل ملوث ممكن يجي لك التهاب كبدي، يبقى معناه إن تحقق مضمون الشرط. هل كل واحد كل أكل ملوث أولا يجاله التهاب كبدي؟ لأن الشرط لا يقتضي تحقق مضمون، ده مجرد تحذير بس، والشرط لا يقتضي تحقق مضمون. فهمت بقى القاعدة دي؟ يبقى عندك ثلاث قواعد تحفظهم عند قراءتك هذه الآيات: أن الأمر لا يقتضي سبق المخالفة، والنهي لا يقتضي سبق الإيه؟ المقارفة، والشرط لا يقتضي تحقق مضمونه. فهمت؟ ساعتها لما حد يجيب لك الايات دي تروح مديله القواعد دي يتكتم على طول، يظهر جهله. فهمت بقى المساله؟ لان هيقابلك ناس كتير مخهم مشوش من قراءه كتب المستشرقين وغير ذلك والصحفيين والاعلاميين وكل عالم قاعدين بيهرجوا، بييجوا حتى في التلفزيون دلوقتي في صوره بهوات كده في القنوات الفضائيه وبهوات كبير، يقول لك المفكر الاسلامي، مفكر الاسلام هو خيبان الاسلام، يعني حاجه غريب، ويبقى اسمه بهاء الدين وهو خراب الدين. فربنا ينجينا يا سيدي. فالمهم تبقى انت مرتب مخك وقلبك علشان ما حدش يشوش علاقتك بنبيك. اهم حاجة ما حدش يخش في قلبك بينك وبين نبيك، يبقى نبيك ده اولى منك من نفسك. فهمت ازاي؟ يبقى عندك كده مناعة، اي حاجة تتقال في حق النبي تلقطها على طول وتعرف ازاي تدافع عنه صلى الله عليه وسلم. ايه ده في القول؟ هنيجي في العصمة في القول، احنا ليه في الاعتقاد خلينا مركزين، واعتقاد بعد قبل النبوة بعد النبوة برضه خلينا مركزين، هتيجي الحاجات دي كلها. هنقعد 16 فصل، هنقعد 16 فصل هنناقش كمان فعل الاولى وخلاف الاولى والسهو وحاجات كتيرة، وهل في اجتهاده يخطئ ولا لا يخطئ، حاجات كتيرة هنناقشها، فما تقلقش. كما قال لموسى وهارون لا تخافا لتشتد بصائرهم في الإبلاغ وإظهار دين الله ويذهب عنهم خوف العدو المضعف للنفس. وأما قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين، ده كلام مش للنبي، ده كلام لصدق النبي بيقول للناس، مش هو بيقول لكم رسول؟ لو هو بيقول لكم رسول وهو كذاب كنت أنا قتلته، لأن أنا إله قادر لا أنصر ولا أعلي شأن الكذاب. فكون شأنه يعلى ليل نهار وينتصر عليكم ليل نهار أمرت صدقه عليكم فآمنوا به. فهمت إزاي؟ يبقى الكلام موجه لغيره، لغيره. ولو تقول، لأن الشرط لا يقتضي تحقق مضمون، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وقوله إذا لأذقناك ضعف الحياة، فمعناه هذا جزاء من فعل هذا، وجزاؤك لو كنت ممن يفعله وهو لا يفعله. وكذلك قوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالمراد غيره. فهمت إزاي؟ كما قال إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وما أشبهه فالمراد غيره، وأن هذه حال من أشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه هذا. وقول اتق الله ولا تطع الكافرين فليس فيه أنه أطاعهم، والله ينهاه عما يشاء ويأمره بما يشاء، ده بل بالعكس، ده فيه إعلاء لشأنه. ليه؟ لأن لما يقول له اتق الله، والنبي كان متقيا لله أولا، فيصير الأمر وجوبا، فيصير خلقه التقوى صار واجبا، فيثاب عليه ثواب الواجب، وكان الأول ليس واجبا عليه لأنه يفعله من باب ما يليق، فصار واجبا في حقه فارتفع إلى 70 ضعف. فكأن الله لما قال له كده عشان يرفع أجره، مش عشان ينشئ أمر جديد. زي ما واحد مثلا ربنا يعني يخلقه على خصلة عظيمة كده، عنده حلم وأناه، طبيعته كده، زي ما الرسول قال لابن عبد القيس، أشج بن عبد القيس كان زعيم قبيلة قيس، قال له إن الله خلقك على خصلتين يحبهما الله ورسوله، يعني أنت مفطور على كده، ربنا جعلك مولود كده. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. عنده حلم وعنده أناة، ما عندهش تصرف. فلما يعرف الواحد أن دي حاجة خصلة فيه، يعرفها أنها محبوبة من الدين، يقوم يحولها من خصلة طبيعة فيه إلى ديانة، يثاب عليه. فهمت ازاي؟ فيصير بعد ذلك بدل ما بيعملها عادة يعملها عبادة. يبقى النبي كانت عادته تقوى الله، فلما قال له اتق الله صارت عبادة، فانتقلت من العادة للعبادة، يبقى إعلاء لشأني ولا لا؟ كان بعادته النبي لا يطيع الكافرين، ده قال في أول الأمر والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا. ده من الأول خالص، ده قايلها صلى الله عليه وسلم. يبقى هو عمره ما طاع الكافرين، ده ربنا بيقول له الكافرين دول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ده نفسهم بس أنك أنت يعني تلين معهم شوي، لكن النبي لم يلن معهم أبدا. يبقى لا تطع الكافرين، كأنه حول عادته التي كانت هي فيه في إيه؟ إلى طاعة لله عز وجل. يبقى رفع قدره ولا لا؟ رفع قدره. يبقى الآية فيها رفع لقدره وإعلاء لشأنه وزيادة لأجره، وليس فيها ضد ذلك أبدا. فهمت بقى المسائل؟ فليس فيه أنه أطاعهم، والله ينهى عما يشاء ويأمره بما يشاء، كما قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم. وما كان طردهم هو لما ربنا بيقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يرينون وجه ولا تعد عينك عنهم، هل طردهم أو عدا عينه عنهم؟ أبدا. يبقى كأنه يقول استمر على صبرك على المسلمين وعلى ضعفائهم. وما كان طردهم صلى الله عليه وسلم ولا كان من الظالمين. ونقف على الفصل الثاني من هذا الباب، وهو يتناول عصمة الأنبياء في عقد قلوبهم قبل البعثة. يبقى احنا تناولنا في الفصل الأول عصمتهم في قلوبهم بعد البعثة، هنتناول عصمتهم قبل البعثة، اللي هي زي وجدك ضلا فهدى، واخد بالك، وجدك عائلا فأغنى، يعني ايه الحاجات دي، وزي حاجات وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، كل دي قبل البعثة. يبقى هيتناول مثل هذه الأشياء، وهذا يكون في أول 4 في شهر 9 إن شاء الله. هناخد أجازة شهر 8، وكل عام وأنتم بخير، واللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، واجعل هذه الأيام أهلة خير وبركة على المسلمين حيثما حلوا، وأن يرفع البلاء والكرب عن المسلمين، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يؤلف بين قلوب عباد الله المؤمنين، وأن يجعلنا من خيار عباده الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك، سبحان الله وبحمده، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا